السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرنا ربنا تبارك وتعالى بالجنة، وجاء وصف الجنة في القرآن والحديث النبوي بما يسعد المؤمنين ويملأ قلوبهم غبطة وسرورا، وكما جاء وصف الجنة بشرى لنا فقد جاء وصف النار تحذيرا للكفار وتخويفا لهم. فمن يؤمن بالله ورسوله فموعده الجنة، ومن يكفر بهما فموعده النار. ونحن لم نرى النار ونعوذ بالله منها، ولكننا نرى في الشمس نموذجا مصغرا منها، فالشمس نار هائلة جدا، فما يحدث في الشمس كنار هائلة يحدث للنار في الآخرة، ولكن على درجة أشد وحرارة أكبر. وقد يقول قائل: ولماذا تقول ذلك؟ نقول ذلك لأن القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ذكر أوصافا للنار في الآخرة نجدها أيضا في نار الشمس. ليس وقود الشمس من فحم أو نفط أو أي أو خشب أو أي مادة أخرى قابلة للاشتعال، فلو كانت كذلك ما وصلتنا حرارة الشمس وهي على بعد 150 مليون كيلومتر. يعني لو تصورنا مثلا النار على بعد 1000 كيلومتر ووصلتنا حرارتها من 1000 كيلومتر حرارة شديدة، ماذا نقول على هذه النار؟ نار هائلة جدا على بعد 1000 كيلومتر. فما بالنا بنار الشمس تأتينا حرارة لافحة وهي على بعد 150 مليون كيلومتر. يعني نار، أي نار هذه؟ وأي وقود للشمس هذا؟ وجاء ذكر نار الآخرة أيضا في هذا الحديث القدسي الشريف. روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. حين تسمع قول اشتكت النار إلى ربها تدل على أن شيئا وقع بها ليخرجها عن مهمتها. صحيح، اشتكت ليه؟ صحيح. إذن فكل شيء في الوجود له مهمة يؤديها ويعلمها من أول ما خلق. اشتكت ليه؟ ولو لم يعلمها لكانت حياته مضطربة في حركة. نعم، نعم. أترضي الغاية أم لا ترضيها؟ نعم نعم. إذن فكل كائن حي أعلمه الله الغاية من وجوده. نعم نعم نعم. وما لم أعلمه الغاية من وجوده يكرس حركة حياته في خدمة هذه الغاية. نعم. ولذلك جاء الله بها في قمة الجنس التكويني. نعم. وهو الإنسان. نعم. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم نعم. فجابها في القمة. نعم. القمة اللي هي بتعقل، لأن اللي ما بتعقلش عندكم عقلتها عني من يوم خلقها. نعم نعم نعم. نعم. وأنتم أيضا عقلتموها من يوم خلقكم. نعم نعم. كل واحد. ولذلك حين يقول الله عن كائناته في الأرض مثلا: وأذنت لربها وحقت. نعم. أذنت يعني استمعت، بس أعمل الزلزل مش بس مجرد سماع، سماع بالإذن فيما تفعل. وبعد ذلك نأتي لكل كائن حي: الأرض والسماء والكون عالم مهمته طبعا، وأنه في خدمة ذلك الإنسان. يعني ان هو خدام ذلك الانسان مسخر له. مسخر خلاص. نعم. حتى اسمى الخلق وهم الملائكه علموا انهم مسخرون لخدمه ذلك الانسان. الله. ولذلك حينما يصعد رسول الله الى السماء يقول واوحى في كل سماء امرها. نعم. مهمتها مع الانسان. نعم. مش كل الملائكه سجدوا لادم، في قسم ما سجدش لادم ولا لحد وله داري بالوجود ده كله. يا سلام. لان ربطته بربه فقط، ففيه جنود ربطتهم بربهم يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. فيه ربطتهم برسول الله فقط، فيه ربطتهم بالعلماء الذين يحافظون على منهج الله. قل نعم. انت تحافظ على منهج الله، انا احافظ عليه. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. كذلك الارض والسماء. فلما الارض شافت، لما الملائكة شافوا أنهم بتجربتهم مع خلق جديد لم يؤد مهمة الغاية، فما عملوا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسألوا، يعني هم استحضروا الغاية واستحضروا تنفيذ الغاية من المكلف. أيوة. نعم. فلهم تجربة سابقة مع خلق هم الجن. نعم. برضه ما قدوش. قال له يا رب هتكرر التجربة ثاني؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. أنا خلقت الجن وخلقت لهم تكليفا وهم مستورون عن العالم، فأنا أريد أن أشهد العالم على نفسه وأجيب جنس مشهود للعالم. الله الله. عشان ما يقالش إنني اضطهدت الجن. فخلق الإنسان. طيب النار رب الله لسه النار ما جاش بدورها خالص، لسه ما جاش بدورها. لا ما جاش بدورها. نعم. فلما يجي الانسان ويظهر على مسرح الوجود يبتدي يعمل ايه؟ يخالف المنهج بتاع الله. نعم. اول واحد يضطر اللي مرتبط به من الشمس والارض اللي بتادي له المهمه الوجوديه. انا اديت لك المهمه الوجوديه من الحفاظ على خلقي. وبتزرع وتقلع وتاكل وتشرب ويجي لك الهواء ومقومات حياتك. وبعد ذلك في تكليف انت ما ادتوش، الارض ما استحملتش علشان تستنى ليوم القيامه. ملهاش جلد على الحكايه دي. فلما ملهاش جلد تقول اطت الارض وحق لها ان تئط. السلام. نعم. ائذن لي يا ربي أن أنخسف بها. فقد طعمت خيرك وكفرت شكرك. لا إله إلا الله. وقالت الجبال إذن لي يا رب أن أسقط على الأرض كسفا. ده حديث قدسي. فقد طعمت خيرك وكفرت شكرك. وقالت البحار يا رب إذن لي أن أغرق ابن آدم. طعم خيرك وكفر شكرك. نعم. فماذا قال الرب للجميع؟ نعم. قال دعوني وما خلقت. كل دعوة أنت. فلو خلقتموهم لرحمتموهم. الله. نعم. الله الله يا سيدي. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم. الله الله يا سيدي. وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. الله. كذلك حنان الخلق ليظهر إن الخلق على المخلوق أرحم بالمخلوق على المخلوق. الله الله الله. الله. وده ليه يعني شو؟ ليجعل منها نظاما يقي الخير من شراسة الشرير. يقول له ده هو لك نافع. وعلشانه هرحمك. ولما يتعدى الخير إليه هتخفف وافد الشر عليك. يبقى من الخير ان تعلمه الخير. لا. لانه طالما شرير يتعبك فما تدعيش على من ظلمك. يا سلام. ادعي له وقول ربنا يديه عشان خيره يجي لك. الله. شوف بيحنن خلقه على خلقه. بيحنن خلقه على خلقه. دي الخلق. بعد ذلك الخلق اللي هو بيشهد عمل الجزاء. في خلق تاني بقى هيشهد الجزاء نفسه. نعم. اللي هو النار والجنة. الجنة. نشوف النار. نشوف النار. ليه شاف النار الأول وجاب مزيد سير؟ قال لك لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فلو أنك تجلس هكذا ويأتي اثنين، واحد يريد أن يرمي إليك بتفاحة، وواحد يريد أن يرمي إليك بحجر، فما اليد التي تمتد لتفعل؟ اليد التي تأخذ التفاحة أم اليد التي ترد الحجر؟ نعم. إنها اليد التي ترد الحجر. نعم. لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. الله. فالنار هتتكلم، فبتقول له يا رب المسألة طالت علي. النار. أنت علمتني مهمتي. أنا شايف أن أنا معطلة. ده خلقك بيوظف العاطل. ما توظفنا نروح معادني كده. كأنها استبطأت العقوبة، فكأنما فات من الذنوب من الخلق كان يتطلب أن تبدو العقوبة. إنما لسه وجهت الساعة فاشتكت، فلما اشتكت قال لا، طب أنا هأبقي حكمتي في التأجيل وأبقي رحمتي في إزالة شكواك. انتوا الاثنين أعمل إيه؟ أعمل لك تجربة فيه عشان ما تنسيش مهمتك كمان. لأن لما تكون في مهمة وما تتوخش بيها وتعملها يمكن تنسيه. فأنا هعمل لك المهمة بتاعتك في سنة، في السنتين، لك تتنفسي في الشتاء وتتنفسي في الحر. تنفس الحر ده يدي للناس لزع من لزع النار يذكر من نسي بقسوته. يا سلام. لا. ولذلك تجد إن سبحانه حينما خلق الخلق ذكرهم بأنهم خلقوا من زوجين، وبعدين عمل لهم طعام وشراب من ما يخرج من الأرض، وعمل ما يشربوها، وعمل لهم نار يقضوا بها حاجتهم، فيقول إنني خلقت لكم أشياء تعطيكم أشياء. نعم. ولكني قادر أن أسلب الأشياء التي تعطيكم فتصبحون عدما. نعم. نعم. وتصبحون بلا زرع. نعم. وتصبحون بلا ماء. نعم نعم نعم. أفرأيتم ما تمنون؟ اللي أعمل لكم أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نعم نعم. افتكروا كويس إن إحنا قدرنا عليكم الموت. ففاءت النعمة خلق الموت. يبقى خلق مع كل شيء ما ينقضه، علشان ما تفتكرش إنك انخلقت وانسبت. وبرضه خلق لك الطعام. قل أرأيتم ما تزرعون، أنتم ما تحرسون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما. وفعلا بيحصل. أفرأيتم الماء الذي تشربوه أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا ملح. إذا كل شيء نخلقه نافعا نستطيع أن نجعله ضرا. طيب والنار يا مولانا تقول لسه. ولكن الله يخص الموت بشيء أوسع. نعم. وهو أنه حين يتكلم عنه يقدمه على الحياة. نعم. لأن كل شيء من الزرع والمية والنار متأخر. فقال إيه؟ الذي خلق الموت والحياة. والحياة. نعم. مع أن الحياة في عرفنا الأول ويجي الموت. الموت. قال لك استقبل الحياة لا بغرور فاعليتها. لا. نعم. استقبلها بأنها ستفنى. استقبل الحياة بأنها فناء. يبقى لازم يقدمها الأول الموت والحياة. نعم نعم. وبعد ذلك تجد ملاحظة أنه خلق في كل نعمة ما ينقضها. الموت يفني، الزرع يعمله حطام، الماء يصيره أباد، في النار ما قالش كده. يا ربي أكل بعضي بعضا. أفرأيتم النار التي تورون؟ آه. ما قالش لو نشاء لأطفأناها، إنما قال جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. أهيد اللي هنخليها. طب تشتكي هي لربنا بقى. نعم. اشتكت النار إلى ربها. نعم. فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا. ما لقيتش حاجة كلها، مش لاقي حد يأكل فيه. بأكل نفسي. فأنا بعمل بأكل نفسي. فأذن لها بنفسين. عشان تؤدي مهمتها ولا تنساهاش بقى. فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. طب معلش، من الحر بتذكرنا بالنار. إنما الزمهرير ده إنما بتذكرنا بتذكرنا بإيه؟ بتذكرنا بالرحمة برضه. إزاي؟ بتذكرنا برحمة الحق. نعم. وبعد ذلك هناك الشاعر العربي لما خد هذا المعنى من الحق سبحانه وتعالى قولك ايه؟ افرض لديك حسود، اصبر على كيد الحسود. نعم. فإن صبرك قاتله. السلام. فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. الله أكبر. الله الله الله الله. سيبه عشان هو حيتاكل. الله الله. ولذلك قالوا فلا صفة الحصر في الاستقصاء الجزائي. نعم. قال لك العقوبة الوحيدة التي تسبق الجريمة كل عقوبة بعد جريمة. إلا الحقد. جريمته قبل وقوعه. يخلي صاحب الحقد يهرف كبده قبل ما يحسد. وليعاني. ويتعذب. ولذلك الجريمة التي تسبق عقوبتها إنما هي جريمة الحقد. ما يبتديش يحسد عليك إلا لما يكون قلبه انهاره. ولذلك لما يبقى قلبه انهاره من قلبه انهاره ليه؟ مش عليك. لازم يصعده على من أنعم عليك بالنعمة التي تعذبه. نعم نعم. يبقى لم يحترم قدر الله في خلقه. نعم نعم. فيقول له والله لأعطينه أزيد مما تحقد عليه. الله احقد احقد اعطي اعطي.